السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا بكم لسنة ثانية إن شاء الله بإذن الله تعالى. هندرس السنة دي مع بعض فقه الصلاة. هناخد الصلاة بشروطها، بأركانها، بواجباتها، بمستحباتها، وكذلك هناخد حكم تارك الصلاة، وهناخد بعض الأحكام في الصلاة زي سجود السهو، الأوقات اللي منهي عن الصلاة فيها، ايه الاماكن اللي يحرم الصلاة فيها. هناخد ابواب المساجد بإذن الله، يعني منهج هيكون طيب جدا والدراسة بتاعته سهلة ويسيرة، بس المهم ان انتي تكوني مركزة معي. برضو المنهج بتاعنا هنمتحن فيه على ترمين، ترم اول وترم تاني. الترم الأول هياخد مننا تقريبا دراسة حوالي يعني تقريبا 10 محاضرات، من 10 ل 11 محاضرة كده بإذن الله تعالى. وبعد كده هنبتدي نمتحن، وبعدين ناخد الترم الثاني بإذن الله تعالى. بالنسبة للأوبن بوك أو إزاي هتمتحني، الامتحان هيكون معاكي، يعني انت كل محاضرة تاخدي الأدلة اللي فيها. طبعا الأدلة اللي احنا بنستدل بيها بتبقى قرآن أو سنة، تاخدي الآية القرآنية أو الحديث وتكتبيه في نوتس بتاعك، يعني يبقى لك كده نوتس صغير أو يعني كشكول معاكي تكتبي فيه الأدلة بتاعت الإيه، المسألة اللي انت بتدرسيها، او الادلة على مثلا شروط الصلاة، ايه دليل كل شرط، مثلا الاركان الصلاة ايه دليل كل ركن، وهتكتبيه عندك في نوتس، ودي اللي بتخش بيها الامتحان. مش هنخش الامتحان بالملازم بتاعتنا، سواء بقى الأدلة كانت آية قرآنية أو حديث، هو ده بس اللي هتخشي بيه في الامتحان بتاعك. احنا طبعا يعني العام الماضي تركنا بعض الأجزاء في ملزمة العام الماضي، وقلنا ان فيها خلافات، ويعني الخلافات كان صعب عليكم شوية تدرسوها العام الماضي، فقلنا احنا هنطلع في تانية بإذن الله تعالى وهنبدأ بيها. اول خلاف كنا سبناه العام الماضي اللي هو حكم الماء المستعمل، لو تتذكر احنا سبنا جزئيتين، حكم الماء المستعمل وحكم نجاسة الكلب، احنا ما اخدناش الخلافات بتاعتها وقلنا هنأجلها للعام القادم. طيب بالنسبة للماء المستعمل، العلماء اختلفوا في حكم الماء المستعمل، منهم من ذهب إلى نجاسة الماء المستعمل، وده اللي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن تبعه. طيب المالكية ذهبوا إلى إن الماء المستعمل طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث. طبعا يعني احنا طهور زي ما اخذنا العام الماضي، بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لو تتذكروا كلمة طهور تعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني هو طاهر وكمان بيستخدم في الطهارة من او في ازالة الحدث الاصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ اللي هو يجب منه الوضوء، الحدث الأكبر يجب منه إيه؟ الغسل. ف فهنا المالكية ذهبوا إلى إن الماء المستعمل ده ماء طهور ولكن مكروه في رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر. طبعا مكروه زي ما أخذنا العام الماضي، إذا تركتي لك أجر، لو تركتي استخدام الماء ده هيبقى لك أجر، طب استخدمته ليس عليك وزر. ده ما يعني معنى كلمة مكروه. طيب غير مكروه في زوال الخبث، يعني هيبقى على الإباحة في زوال الخبث اللي هي زوال النجاسات. ده اللي ذهب إليه الإمام مالك ومن تبعه من المالكية. طيب الجمهور، ولو تتذكروا خليكم بقى كده معايا سنة تانية، الجمهور احنا اخدناه العام الماضي لو تتذكروا. طبعا اللي ناسي الحاجات ديت، الاجماع، الجمهور، المكروه، المستحب، الواجب، الحرام، المباح، الشرط، الركن، المانع، الرخصة، العزيمة، كل دي لازم تراجعي، لو انت ناسياها لازم ايه تراجعي على معناها بالظبط ايه. طيب هنا الجمهور ذهب الى ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر، قال انه الماء المستعمل ده، وطبعا الماء المستعمل زي ما انتم عارفين الماء المستعمل هو الماء المتساقط من اعضاء الوضوء أو الماء المتساقط من أعضاء الغسل. يعني لو هنفترض إن أنا مثلا هتوضى في طبق، المية المتساقطة مني النازلة مني دي هي دي ماء مستعمل، أو الماء المتساقط من الغسل لو أنا بغتسل برضو في طبق كبير والمية اللي بتنزل مني من الغسل دي بيسمى ماء إيه؟ مستعمل. أو الماء اللي يعني وضعتي أو غمستي فيه يدك او وجهك، يعني المهم ان ماء ايه متساقط من اعضاء الانسان ده الماء المستعمل. طيب الجمهور ذهب الى ان الماء المستعمل ده طاهر غير مطهر، يعني هو في حد ذاته هيبقى طاهر استخدمه في اي حاجة، ولكن ايه لا يستخدم في إزالة الحدث لأن غير طهور. واخدين بالكم؟ طاهر غير مطهر، تستخدمه في أي حاجة ولكن في إزالة الحدث غير، لا يمكن استخدامه في إزالة الحدث، غير طهور. ده اللي ذهب إليه الجمهور. الفريق الرابع من العلماء قالوا إن هو ماء طهور، طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره بلا كراهة، مفيش أي كراهة، وده اللي أخدناه ورجحناه العام الماضي لو تتذكروا بالأدلة. اللي ذهب إلى المذهب ده ابن حزم، ورواية عن الإمام أحمد وابن عبد الهادي والشوكاني، وأيد الكلام ده ابن تيمية. دول ذهبوا إلى إن الماء المستعمل ده ماء طهور. يعني ايه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا لكل فريق من العلماء دليله. طيب نمسك بقى رأي كل عالم من العلماء ونشوف استدل بايه والرد عليه هيكون ايه. اول حاجة نمسك رأي ابو حنيفة ومن تبعه اللي هم الحنفية، اللي قالوا بإيه؟ بنجاسة الماء المستعمل. استدلوا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ده أول دليل استدل به أبو حنيفة ومن تبعه على نجاسة الماء المستعمل. طيب قال لك إيه؟ يعني هو جاب الدليل ده، طب يعني إيه برضو؟ قال لك النهي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد، طبعا الماء الراكد اللي هو ايه؟ اللي هو الماء الدائم، اللي هو الماء الذي لا يجري، اللي هو الماء اللي انت مخزناه عندك. ماله ده؟ نهى النبي عن الاغتسال فيه، عن اسف عن التبول فيه. طيب قال لك ان البول لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الراكد عشان البول ده هينجس الميه. طيب وبعدين نهى كمان عن ولا يغتسل فيه من الجنابه. يبقى اذا برضو لما هيغتسل في الماء اذا كان جنب ينزل فيها ويغطس فيها كده، ها قالك برضو الماء هينجس. لما نهى النبي عن التبول في الماء الراكد قال لك نهى عنه ليه؟ عشان هينجس الميه. يبقى وكمان ايه في نفس الحديث اهو، ولا يغتسل فيه من جنابه. يبقى برضو لما يغتسل فيه من جنابه نهى عنه النبي عشان ايه؟ برضو هينجس الميه. مجرد ما ينزل فيها ويغتسل فيها هينجسها. ده اول دليل استدل بيه ابو حنيفه. طب الجمهور ليهم ردين على الدليل ده. أول حاجة تكلم بها الجمهور قالوا إن الحديث ضعيف، قالوا إن الحديث ده ضعيف، ولكن كما قال النووي إن في رواية تانية في البخاري ومسلم بتقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وكذلك في رواية أخرى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل يا أبو هريرة كيف يفعل؟ قال يتناول تناولا. يبقى إذن أول حاجة أو أول رد من الجمهور قالوا إن الحديث ده ضعيف، ولكن النووي أثبت إن في رواية تانية صحيحة. طيب الجواب التاني اللي أجاب بيه الجمهور، خلاص كده اول جواب كده يا بنات ايه مش منضبط. ليه؟ لان الحديث مش ضعيف، الحديث ماله صحيح. الجواب التاني اللي رد بيه الجمهور على ابو حنيفة في الدليل اللي استدل بيه على نجاسة الماء المستعمل، قالوا له ايه؟ لا يلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك في الحكم. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السياق قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. طيب هل معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عدم التبول في الماء الدائم وينهى عن عدم الاغتسال في الماء الدائم ان ده هياخد نفس الحكم، ان هنا الماء لما يتبول الانسان في الماء الدائم هينجس الميه وهنا برضه هيجي يغتسل في الميه هينجسها، هل ياخد نفس الحكم؟ طبعا لا، لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. ليه؟ لو تتذكروا العام الماضي اخذنا الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خمس من الفطرة، الختان. قلنا العام الماضي إن ختان الرجل على وجوب، ختان الرجل ماله على وجوب، وختان المرأة على استحباب، والاستحداد مستحب، تقليم الأظافر مستحب، نتف الإبط مستحب، قص الشارب مستحب. يبقى إذا ممكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة أصولية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في السياق أكتر من حاجة وكل حاجة بتاخد حكم، كل جزئية بتاخد حكم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ده يحرم وهينجس المية، لكن ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني ما نغتسلش في الماء الدائم ده من الجنابة، ده ليه حكم تاني، ده ليه حكم تاني، مش هينجس ولا حاجة. اهو ذكر الحديث ده بالإضافة لو تتذكروا أخذنا قبل كده العام الماضي حديث الغسل واجب على كل محتلم يوم الجمعة، وأن يمس الطيب ويتسوك والسواك. غسل الجمعة أخذناه العام الماضي على وجوب، ده واجب. طيب والسواك ده مستحب. فاكرين لما أخذنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة؟ ها قلنا ده على استحباب لأن صيغة التمريض. وكذلك يمس الطيب إن هو يتطيب ويتعطر، ده برضو ماله مستحب. يبقى إذا ممكن المشرع يأتي بأكثر من حكم ويفصل بينهم و أو ثم، وكل جزئية هتاخد إيه حكم. وده اللي رد بيه الجمهور على ما استدل به أبو حنيفة والحنفية على نجاسة الماء الإيه المستعمل. طيب الدليل الثاني اللي استدل بيه أبو حنيفة على نجاسة الماء المستعمل قال الآية القرآنية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا فاطهروا، الجنابة دي حدث أكبر، لما يكون في جنابة مأمورين بإيه؟ فاطهروا، إن احنا نغتسل، صح؟ طيب هنا أبو حنيفة بيقول إيه؟ الطهارة لا تكون إلا من عن نجاسة. هنا إن كنتم جنبا فاطهروا، فقال لك هنا الطهارة دي الغسل ده ما يكونش إلا عن نجاسة، ده اللي ذهب إليه أبو حنيفة يا بنات، لا يكون إلا عن نجاسة. إذ تطهير الطاهر لا يعقل، يعني بيقول لك لو كان هو طاهر هنطهره ليه تاني؟ ده رأي أبو حنيفة ومن تبعه. طبعا الإجابة أو الرد على ما ذهب إليه أبو حنيفة في الجزئية دي، لو تتذكروا برضو الحديث اللي خدناه، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع أبو هريرة في طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أبو هريرة في طرقات المدينة، في شوارع المدينة، فانخنس منه. أول ما شاف أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ استخبى بسرعة. طيب فذهب فاغتسل، يبقى أبو هريرة إيه؟ ترك النبي وإيه؟ وراح اغتسل بسرعة وجي، ثم جاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ كنت فين يا أبو هريرة؟ فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. أنا كنت جنب ويعني كده ما حبيتش أن أنا إيه أجلس معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة. فقال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فكان الحديث ده خدناه العام الماضي، قلنا إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك في رواية إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. أنت مش نجسة يا بنات، سواء كنت جنب مش جنب، عندك الحيض عليكي، في دم نفاس نازل، هو دم النفاس ده نجس، دم الحيض نجس، لكن أنت في حد ذاتك نجسة؟ لا. كذلك الرجل الجنب أو المرأة الجنب، هل هو نجس؟ لا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. مش عارفة معناه إيه ده؟ يعني أنت لو مثلا حائض وحد جه لمسك كده تنجس؟ لا طبعا، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، لا حي ولا ميت، فيش نجاسة، إنما هو أمر تعبدي. إذا أتى المرأة الحيض وده مانع يمنع من التكليف، وطهرت المرأة من الحيض بنزول القصة البيضاء، وجب عليها الغسل، أمر تعبدي. كذلك إذا جامع الرجل امرأته وجب عليهما الغسل، لكن في نجاسة؟ لا، ما فيش نجاسة، أمر تعبدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا إيه ميتا. طيب إيه تاني الرد اللي رد بيه الجمهور على ما ذهب إليه أبو حنيفة؟ قالوا لو كان المحدث سواء حدث أصغر أو أكبر نجس، لما صح حمله في الصلاة، ما يصحش إن احنا نحمله في الصلاة. طبعا أنتوا تعلموا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إمام بالمسلمين وهو يحمل أمامة بنت زينب. أمامة دي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب ابنته. كان النبي هي طفلة صغيرة، كانت طفلة صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة يحملها وهو إيه واقف يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، يحمل أمامة. هيركع أو يسجد يترك إيه أمامة، هيقوم تاني يحمل أمامة. ده كان هدي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال يا بنات، سبحان الله. شوف الرحمة، والبنت ما بتعيطش ولا حاجة، لكن هي موجودة جنب جدها مع جدها، راحة جاية عليه يحملها، شفقة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم. طيب هيسجد يركع يحطها جنبه، يقوم تاني ياخدها تاني. طيب خدي بالك، هنا أمامة مش متوضية، دي طفلة صغيرة مش متوضية ولا حاجة. يعني هل هي كده بقى نجسة؟ لا طبعا، لأنها لو كانت نجسة، لو كانت نجسة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حملها. لكن هي إيه؟ المؤمن والمسلم لا ينجس، حتى لو هو إيه؟ يعني ناقض للوضوء أو إن هو يلزمه الغسل، برضو لا ينجس. طيب يبقى كده ردينا، أو الجمهور رد على ما ذهب إليه أبو حنيفة من نجاسة الماء المستعمل. وطبعا كده مفيش أو الردود دي على إن كده الماء طهور وليس بنجس على الماء المستعمل. طيب طبعا، طيب جمهور ذهبوا إلى إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، الماء المستعمل طاهر غير مطهر. طيب ايه الادله اللي استدلوا بيها؟ قالوا حديث ابو هريره تاني، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا ابو هريره؟ قال يتناوله تناولا. فالجمهور بيقولوا يعني لما النبي ينهى عن عدم الاغتسال في الماء الدائم، يعني هو نهى كده عشان الايه؟ الاغتسال ده هيأثر في الميه ويخليها بس طاهرة ولكن غير مطهرة. فهو لما نهى عشان ايه؟ الماء ما يكونش مستعمل، ولما يكون مستعمل هيبقى بس طاهر غير طهور. طبعا يا بنات يعني معلش كده، انتوا جبتوا حاجة النبي ما ذكرهاش في الحديث خالص. النبي ما قالش ما تستحموش في الماء المستعمل عشان هو كده هيكون طاهر غير مطهر، النبي ما قالش كده. انتوا بتتكلموا بتضيفوا للحديث كلمات لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما اخذنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة، هنا نهى عن ايه؟ الاكل والشرب فقط. بعد كده طبعا في خلاف ما بين العلماء، الماء الايه عن استعمال او عن الاستعمال. طب هل هنا النبي ذكر الاستعمال؟ لا، لم يذكر الاستعمال، هو نهى بس عن ايه؟ الاكل والشرب. لكن بعض العلماء وضعوا كلمة ايه؟ استعمال. هنا كذلك نفس الفكرة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان الماء المستعمل، لما نهى عن ان احنا ننغمس في الماء في الماء الدائم نهى، ولكن ما قالش ان ده هيصبح ماء طاهر غير طهور، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهى فقط. فدي ايه الكلام ده؟ زيادة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل التاني اللي استدل بيه الجمهور قال لك ان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسافروا كتير، وانت عارفة ان طبعا كانوا بيسافروا في الصحاري صحراء ما فيش فيها ايه مية، وكان المية بتبقى معاهم قليلة، فبيقول لك ان النبي ما كانش بيأمرهم ان هم لما يتوضوا يجمعوا الماء المتساقط من الوضوء ده في اناء عشان ايه ياخدوا المية دي وتوضوا بيها ايه ناس تانيين، او لما لم يأمرهم ان هم لما يغتسلوا يغتسلوا في اناء عشان المية اللي متساقطة دي منهم ياخدوها وايه ويستخدموها تاني في الوضوء او في الغسل تاني اهو. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ما بيكونش في مية بيأمرهم ان هم ايه يتيمموا لفقدان المية، ولكن ما امرهمش ابدا ان هم ايه يجمعوا المية المتساقطة من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، فلما ما أمرهمش يبقى المية دي إيه ما ينفعش، دي طبعا مية مستعملة ما ينفعش استخدامها لأن النبي ما أمرهمش بإيه تجميع. طيب خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتذكروا العام الماضي أخذنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالإيه بالمد، بل بثلثي مد نص كوباية، ده انت لو اتوضيتي بيها مش هتنزلي ولا نقطة، تنزلي ايه اساسي ولا حاجة، ولو اغتسلتي بتلات ارباع لتر مية ايه المية اللي هتنزل منك؟ مفيش. ده يعني كان بعض السلف اذا توضأ لا يكاد يبل الارض، الارض ما بينزلش عليها ولا نقطة. طب يعني هنجمع ايه اساسي؟ مفيش حاجة تتجمع. انتوا واخدين بالكم يا بنات ردود ازاي العلماء؟ سبحان الله. وطبعا الحرج مرفوع عن هذه الأمة يعني بنص القرآن سبحان الله، طبعا ده حرج شديد جدا. تخيلي بقى النبي يقول لهم اللي يتوضى يتوضى في إناء ويجمع الماء، طب ما هو مفيش أساسي مية، ده هم بيتوضوا بقليل من الماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا ماشي. طيب يبقى ده الردود اللي رد بيها على الجمهور، رد بيها العلماء على جمهور الايه على جمهور العلماء، لان خد بالك ده رأي ايه الجمهور ان هو ماء المستعمل ماء طاهر غير طاهر. طيب الدليل بقى على ان الماء المستعمل طهور، وده اللي ذهب إليه ابن حزم ورواية عن أحمد وابن تيمية والشوكاني وعبد الهادي، ذهبوا إلى أن الماء المستعمل ماء طهور. طيب إيه الأدلة على أن الماء المستعمل ماء طهور؟ أولا الأصل في الماء أنه إيه طهور، الأصل في الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ده الأصل، الماء طهور لا ينجسه شيء، ده الأصل بتاع المية أن المية طهور، ما سمعنا عن ماء طاهر ابدا. يعني ايه ماء طاهر؟ مفيش حاجه اسمها ماء طاهر، كل الماء طهور بحيث ان هو طاهر في نفسه ومطهر في الايه لغيره، طالما هو اسمه ايه ميه لم تختلط بشيء. وده طبعا يعني بدليل من الكتاب والسنه واجماع العلماء على ان الماء ايه الاصل فيه ان هو طهور. الدليل الثاني حديث الربيع بنت المعوذ قالت ومسح رأسه، ده على النبي صلى الله عليه وسلم، بما بقي من ماء وضوء في يديه، مسح رأسه بما بقى من وضوء في يديه، النبي بيتوضأ وفي ميه باقيه من بعد ما غسل ايديه، عمل بيها ايه الميه الباقيه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسح بها راسه. طب والميه اللي باقيه في ايديه دي ده ماء ماله؟ مستعمل، ما هو غسل بايديه ماء اهو مستعمل، وراح مسح بيه النبي صلى الله عليه وسلم راسه، ومسح راسه من فضل ماء كان بيديه، مسح راسه من فضل من بقايا ماء كانت ايه بيديه، اهو استخدم الماء المستعمل اهو في الوضوء في مسح الايه الراس. الدليل الثالث إن الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع، مع إنه يمر على أول اليد ثم يمر على آخرها. أنت دلوقتي لما بتيجي تتوضي بتبدأي منين؟ فاكرين؟ بنبدأ من أطراف الأصابع. أول ما المية بتنزل على أطراف الأصابع ده ماء يعد إيه؟ مستعمل، لأنه مش إحنا قلنا الماء المستعمل اللي هو إيه؟ غمستي فيه أحد إيه؟ أعضائك، حتى لو صباعك غمستي فيه يبقى ده اسمه مستعمل. طب هو جه الماء وأول حاجة بتبتدي بيها إيه؟ أطراف الأصابع، ها؟ وبعدين الكف، وبعدين بتخش على الرسغ، وبعدين بتخش على الإيه؟ الساعد، لحد الإيه؟ المرفقين، وأدار المعلم. طيب ما هو ده كله، ده ماء ماله؟ بيجري على ايديكي وانت بتستخدميه، هو ماء مستعمل وانت بتستخدميه في غسل بقية ايه؟ ايديك. كذلك القدم، اول ما المية بتنزل بتغسلي بيها القدم، بتنزل على ايه؟ الاصابع، وبعدين بتجيبي ايه؟ بتبتدي تغسلي وش القدم وظهر القدم، وبعدين لحد الايه؟ الكعبين. كل ده ماء ابتدى اول ما نزل على الاصابع يعد كده ماء مستعمل، بنغسل بيه نفس المية دي، بنكمل بيها ايه؟ بقية العضو. صح كده؟ كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. طبعا هنا بفضل ايه؟ بفضل غسل ميمونة. يعني ميمونة لما كانت بتغتسل، المية اللي بتنزل من ماء منها في الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتجمع في اناء، النبي كان خد الفضل ده المتساقط ده وايه؟ واغتسل به. وكمان اغتسل بفضل ايه؟ امنا عائشه رضي الله عنها. واغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه. جفنه زي ما قلنا تقريبا بانيو صغير، يعني تقريبا 20 لتر ميه. فجاء ليغتسل منها، جه النبي صلى الله عليه وسلم، هي اغتسلت وطلعت. جه النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من ايه؟ من الميه دي. قالت اني كنت جنب، فقال ان الماء ايه؟ لا يجنب. إن الماء لا يجلو. ماشي كده يا بنات؟ يبقى كل ده بيدل على إيه؟ على إن المستعمل، الماء المستعمل ماء طهور، بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا في أحاديث كتيرة وأدلة كتيرة، ولكن يكتفى بإيه؟ بالأدلة دي. نعم، ما إحنا بنتكلم في إيه من بدري؟ هل يجوز كمان ما نستعمل ايه يا بنات؟ مش قلنا ان النبي اخذ الماء ده واستعمله صلى الله عليه وسلم؟ طيب خش بقى على ايه؟ الجزئية التانية اللي تركناها العام الماضي، وهي نجاسة الكلب. وخدي بالك معايا عشان الامر ده دلوقتي يعني كتير بيبتدوا يتكلموا في حكم نجاسة الكلب. طيب نجاسة الكلب دي سبحان الله بتجدي فيها يعني وفي الحكم بتاعها ان الائمة او العلماء اختلفوا على 3 مذاهب. الجمهور ذهب الى نجاسة الكلب، وده اللي اخدناه العام الماضي، وطبعا استدلوا بحديث ابو هريره رضي الله عنه: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. استدلوا بالحديث ده على نجاسه الكلب. طيب تاني مذهب، وده اللي ذهب اليه ابن حزم، الى ان لعابه فقط هو النجس وفي الاناء فقط. ذهب ابن حزم إلى أن لعاب الكلب فقط هو اللي نجس، وإيه؟ في الإناء. خدي بالك إن ابن حزم الظاهري ده بياخد بظاهر النص، وده يعني قد يؤدي إلى يعني عدم يعني زي ما بنقول يعني تحقيق النص تحقيق متكامل. دلوقتي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، أهو إناء أحدكم. هنا بنقول إن الجمهور يعني بيرد على ابن حزم وبيقول إن الإناء هنا خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب ليه؟ لأن غالب ولوغ الكلب بيكون في الإناء، سواء كان إناء شرب أو إناء إيه؟ أو إناء أكل، ده اللي أغلب ولوغ الكلب فيه، أغلب لعاب الكلب هيكون فين؟ في الإناء اللي بياكل فيه أو يشرب فيه. لأن الكلب يعني الكلاب البنات مش بتمشي تلحس كده في كل حتة وفي كل مكان، لا لا، هي الأغلب فين؟ في الإناء. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم تكلم على الأغلب، ودي حاجة في اللغة العربية سبحان الله. يعني كان يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يحضر له بعض الصحابيات بعض النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصيغة ايه؟ المذكر، لأن ده الغالب. وكان يقول إنما النساء شقائق الرجال، يعني ما يلزم الرجل هيلزم المرأة، إلا أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، إلا أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم إيه بينهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على غالب الأغلب ولوغ الكلب في إيه؟ في الإناء. طيب يبقى هنا ردينا على ابن حزم. طيب إيه تالت مذهب بقى؟ مذهب الإمام مالك. الإمام مالك ذهب إلى طهارة الكلب، يعني شوفي من نجاسة الكلب كله اللي ذهب إليه الجمهور إلى الطهارة، وده اللي ذهب إليه الإمام مالك. طيب إيه الأدلة اللي استدل بيها الإمام مالك على طهارة الكلب؟ قال لك أول دليل، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ودي الآية اللي في سورة إيه؟ المائدة، فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال لك أهو الله عز وجل أمرنا إن إحنا نأكل الصيد اللي بيصطاده الكلب. والآية هنا السياق بتاعها ما قالناش إن نغسلها 7 مرات ولهن بالتراب، هو يعني أحل لينا إن إحنا نأكل إيه؟ الصيد اللي بيصطاده الكلب، ولكن لم يأمر بإيه؟ بطهارة الصيد ده 7 مرات ولهن بالتراب. يبقى ده يدل على ايه؟ طهارة الكلب. طبعا هنا يا بنات الجمهور رد، فقالوا يعني هنا ايوه النص بيبيح لينا الاكل من ما يصطاد الكلب، ولكن في نص تاني اللي هو نص ابو هريرة بيأمرنا ان احنا نغسل 7 مرات، يبقى هناكل ده بس نغسله 7 مرات قبل ما ناكله. لازم نجمع ما بين النصوص، او اني في ترخيص في كلب في الصيد بخصوصه، يعني في رخصة اني لو الكلب اصطاد لنا حاجة ان احنا ناكلها بدون ايه؟ بدون ما نغسلها 7 مرات ولهن بالتراب، سواء كده او كده، يعني ما الموضوع ايه؟ ما فيش فيه مشكلة، لكن ده لا يدل على طهارة الكلب. طيب ده أول دليل استدل بيه الإمام مالك. تاني دليل قال لك إن في حديث لابن عمر بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال لك إني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب بتخش المسجد وتخرج من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيأمرهم إن هم إيه يرشوا بقى شيء ولا يغسلوا 7 مرات ولا هنا بالتراب، رغم إن الإيه الكلاب بتدخل وإيه وتخرج، بل ان في زيادة كمان في الترمذي وتبول، والكلاب كمان كانت بتتبول في المسجد. طبعا يا بنات، الرد على الكلام ده، اولا التبول بول الكلب ده نجس باجماع العلماء، فهنا الكلام ده مش منضبط. كلام التبول انها كانت بتبول في المسجد، لا ما كانتش بتبول في المسجد، يبقى الجزئية دي ضعيفة، زيادة غير مقبولة، لان البول بتاع الكلب نجس باجماع العلماء. طيب هنا يعني الكلاب بتقبل وتدبر، وهل معنى يعني مثلا دلوقتي انا الباب بتاعي اتفتح وكلب دخل، كلب دخل، انا رحت ايه هشاه ومخرجاه، امسك بقى كل المكان اللي دخل فيه الكلب اغسله وانضفه؟ لا، احنا لو تتذكروا قلنا العام الماضي ان نجاسة الكلب بتثبت بالامر الثابت، بمعنى اني لو رأيت ان الكلب يعني ولغ او لحس حاجة معينة انا هغسلها كده 7 مرات اولاهن بالتراب، واخدين بالكم؟ يعني او ان الكلب يكون مبلول او ان يكون المكان مبلول، ده طبعا كده هيتنجس. لكن لو هو دخل وخرج وهو جاف وانا عندي الدنيا جافة وما شفتوش ولغ في حاجة، خلاص لا يلزمني شيء. وكمان يعني المنذري قال انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، يعني ده رد منه، ثم تقبل وتدبر في المسجد وخلاص بتخش بعد كده وايه وتخرج المسجد. الحافظ بقى، وده الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويبقى له اجماعات من اجمل ما يكون في تجميع النصوص. شوف بيقول لك ايه: والاقرب ان يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة. قال لك ده كان في بداية الإسلام وكان يعني مباح إن الكلاب تخش وتخرج وما كانش في أحكام لسه. ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. قال لك الحديث ده ماشي صحيح، ولكن ده كان في بداية الإيه؟ الامر كان في بداية الاسلام. طب بعد كده؟ لا، ده احنا امرنا بتكريم المساجد وان المساجد ما يبقاش فيها نجاسة وان المساجد ما يبقاش فيها قاذورات. فاكرين لما الاعرابي اللي جه وبال في الطائفة من المسجد وقال ان المسجد يا هذا ان المسجد لا يبنى لذلك، بل ايه لقراءة القرآن والذكر والصلاة. بعد كده اتنهى بقى وخلاص المساجد ايه، ده النبي امرنا بتنظيفها من النجاسات ومن الايه ومن القاذورات، عليها ابواب بحيث ان الكلاب دي ايه ما تخشش ولا تطلع ولا تخش المسجد خالص. اللي استدل بيه الامام مالك، وكده ايه الجمهور رده عليه. تالت دليل لك اني لما النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع، رخص كده، يبقى ده بيدل على ان الكلب ايه طاهر، لان مش ممكن هيرخص ان يكون في كلب حراسة او صيد وهيكون نجس، لا هيبقى طاهر. سبحان الله، دي حاجة ودي حاجة. كلب نجس والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد والماشية، وقال من اقتنى كلب ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. انت لو عندك كلب وده لا كلب صيد، يبقى كده بينقص من عملك ايه قراطان. ولو تتذكروا يعني حتى قال وما ادري هم قراطين ايه بالظبط، حاجة كبيرة جدا يا بنات، انت بتعملي حسنات ايه في اليوم عشان ينقص من اجر القراطين يعني. طيب رابع بقى حاجة، قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الكلاب، عن ابن عمر انه كان يأمر بقتل الكلاب فتطبعت في المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه، حتى أن لنقتل الكلب المرية من أهل البادية يتبعها كلبها. ابن عمر بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلاب، طيب فابتدوا يتتبعوها في المدينة، يتبعوا الكلاب، وكل ما يلاقوا كلاب كلب يقتلوه، لدرجة إن يعني المرأة قد تأتي من البادية ويكون معها كلب بيتبعها يقتلوه. ليه؟ لأن النبي أمر بقتل الكلاب. طيب بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وباب الكلاب؟ لا، اتركوا الكلاب. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، دي رواية جابر. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: ها عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. طيب هنا الإمام مالك قال لك النبي أمر بقتل الكلاب وبعد كده نهى عن قتلها، كذلك كانت الكلاب في الأول نجسة وبعد كده إيه؟ خلاص حكم النجاسة ده اتنسخ زي ما اتنسخ حكم قتلها. يبقى هنا الإمام مالك ربط ما بين قضيتين. مالهم القضيتين دول؟ أساس انفكاك، دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة، دي نجاسة كلب وده أمر بقتل الكلب. إيه اللي دخل النجاسة فيها؟ اللي اتنسخ قتل الكلاب، ولكن هي النجاسة قائمة كما هي لم تنسخ، مفيش حديث جه نسخ النجاسة، إنما اللي اتنسخ إيه؟ القتل فقط. يبقى ربط الإمام مالك بين قضيتين مختلفتين. طيب امال احنا هنقتل ايه؟ الكلب الاسود البهيم او الكلب ذو النقطتين. ذو النقطتين يا بنات يعني بيبقى ايه؟ زي بطشتين كده بيض في اي حتة في جسمه، سواء في الديل سواء في الراس سواء في الجسم، حتتين بيض في جسمه، او زي نقطة واحدة، او الاسود خالص، او الكلب العقور اللي هو الكلب الايه؟ المسعور اللي هو بيعض الناس، ده برضو في امر بقتله. ده بالنسبة ل ما يعني ما ذهب إليه الإمام مالك ورد الجمهور عليه. يبقى الإمام مالك استدل بأربع أدلة والجمهور ردت عليه أو ردوا عليه في ما ذهب إليه. يبقى كده أي حد يقولك الكلب طاهر تعرفي إيه تردي عليه، قولي تعالى كده بالراحة، كلمي الناس طبعا براحة يا بنات لأن الناس مش دارسة الحاجات دي ولا عارفة، تقولي والله ده مذهب الإمام مالك والإمام مالك استدل بكذا والرد عليه كذا، واستدل بكذا والرد عليه كذا، استدل بكذا والرد عليه كذا. الحنفية بقى برضو ليهم يعني رأي كده في نجاسة الكلب، بيقولوا إن نجاسة الكلب بالضبط زي أي نجاسات أخرى. يقول لك ذهبت الحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات. طبعا معانا امال ايه؟ امال احنا نشرحها ليه؟ وبعدين يعني يا بنات يعني معلش احنا يعني احنا جايين ندرس نتعلم الدين، يعني بصرف النظر عن الاختبارات، هي بس الاختبارات دي يعني سبحان الله عشان بس تنتقلي بالعام، يعني تنتقلي من تانية لتالتة، لكن انت بتدرسي عشان تتعلمي امور دينك، يعني لازم تذاكريها كويس وتبقي فاهماها. طيب ذهبت الحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات. قالوا لعاب الكلب زي النجاسات بالضبط. الله، طب وحديث طهور إناء أحدكم بتاع أبو هريرة؟ قال لك لا، ده على إيه؟ على الاستحباب. على استحباب. طب ليه على استحباب؟ قال لك إني أبو هريرة أفتى بإن نجاسة الكلب يتغسل منها 3 مرات. نجاسة الكلب يتغسل منها 3 مرات. طيب الرواية، رواية أبو هريرة دي رواية عن أبو هريرة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأفتى أبو هريرة بإني يتغسل من نجاسة الكلب 3 مرات، إحنا الملزم لينا إيه؟ الملزم لينا الرواية ولا الفتوى؟ في أصول الحنفية عندهم وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه. تأويل الراوي يعني اجتهاد الراوي، ده اجتهاد من أبو هريرة، خدي بالك إن هو أفتى بإن يتغسل من نجاسة الكلب 3 مرات، ده اجتهاده هو، فهمه هو. لو تتذكروا فاكرين أبو هريرة لما كان ما يجي يتوضى يغسل للآباط، قلنا ده فهم أبو هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز إيه المرفقين. وفاكرين ابن عمر لما كان يأخذ قبضة من لحيته، قلنا ده برضو فهم ابن عمر، ده فتوى ابن عمر، وده الفتوى اللي فتى بيها تأويل أبو هريرة. بس الحنفية عندهم وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه. طب والرواية؟ لا، دي على إيه؟ على استحباب. طب والفتوى؟ قال لك لا، دي المفروض اللي ناخد بيها. طيب هم ليه ذهبوا لكده؟ ليه الحنفية قالوا كده؟ الحنفية ذهبوا لكده، قال لك إن الصحابة دول اللي عصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد هو طالما أفتى بالتلاتة يبقى إيه، 7 دي اتنسخت، أو إيه، على استحباب. لكن طبعا يا بنات في أصول الجمهور الملزم النصوص وليست الفتوى، الملزم لينا النصوص، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست الفتاوى وليست التأويل، ليست الاجتهادات. عشان كده عندهم قاعدة الجمهور الملزم النصوص وليست الفتاوى. ماشي. طيب امال ايه يعني الجمهور؟ طيب يعني قالوا ايه في ان ابو هريره يفتي بتلاته؟ قال لك ان ممكن ابو هريره ظن ان 7 دي على استحباب والتلاته على وجوب، ده اجتهاده. او ان ابو هريره روى الحديث ونساه وافتى بالايه؟ بالتلاته. ممكن كده وممكن كده، لكن الملزم لينا الرواية. خدي بالك انت بتاخدي مصطلح دلوقتي وتعرفي ان الصحابة كلهم عدول ثقات لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الرواية بتاعتهم لما يروها هي اللي ملزمة لينا، خاصة لو رواية كانت صحيحة، دي ملزمة ليك. طيب قال لك اني يعني قال لك نجاسة الكلب يعني العذرة اللي هي البراز أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولما بنتبرز أو البراز بيأتي على الثوب بنغسله، لكن ما فيش إن إحنا إيه بنغسله 7 مرات وقوله هنا بالتراب، لا. فهنا بيقولك إن العذرة دي أشد في النجاسة من سؤر الكلب، فمش معقول يعني الحاجة اللي هي أشد في النجاسة نغسلها 3 مرات والتانية اللي هي صور الكلب يغسلها 7 مرات ولهن بالتراب. طبعا ده يا بنات يعني قياس في مقابل نص صريح. احنا قلنا قبل كده ان النجاسة لابد ان تثبت بدليل، وكمان طريقة تطهير النجاسة لابد ان تثبت بدليل. النبي هو المشرع صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال لنا ان الكلب اللعاب بتاعه نجس وبيتطهر 7 مرات ولهن بالتراب، وهو اللي قال اني البول والبراز ده نجس وبيتطهر بنطهره بمكسرة المية عليه. خلاص سمعنا وأطعنا، لأن النجاسة تثبت بدليل، وكيفية تطهيرها كمان لابد أن يثبت بدليل. وسبحان الله الخمر، متذكرين الخمر لما خدنا العام الماضي؟ قلنا الخمر ده يحرم بإجماع العلماء وبالقرآن وبالسنة. ولما علم الصحابة بتحريم الخمر سكبوها في طرقات المدينة، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يدل على ايه؟ طهارتها، وانها ليس بنجس رغم انها ايه؟ حرام. فكل دي امور تعبدية الله عز وجل يتعبدنا بها. سمعنا وأطعنا، حاضر ده نجس ويتغسل 7 مرات كلهن بتراب، حاضر ده طاهر رغم ان هو محرم، حاضر سمعنا وأطعنا. طيب طبعا زي ما بنقول هنا انه قياس في مقابلة نص صريح، وهو فاسد طبعا باعتبار. العذرة اللي هي البراز، العذرة اللي هي البراز، ماشي. طيب في كمان يعني برضو خلاف بالنسبة للحنفية في التتريب. فاكرين التتريب اللي هو التراب اللي احنا بنحطه ده، هل التتريب ده خارج عن ال7 مرات ولا داخل في ال7 مرات؟ يعني هنغسل 7 مرات ونطرب، يعني هنطرب الأول وبعدين نغسل 7 مرات، ولا هنطرب ونغسل 6 مرات؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واضح، 7 مرات أولاهن بالتراب، يبقى هيكون التراب وبعدين نتبعه ب6 مرات بالمية. عند القاعدة الأصل في الأعيان الطهارة، ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. ماشي كده سنة تانية، احنا كده خلصنا الأجزاء اللي كنا سايبينها في سنة أولى، ومن المحاضرة القادمة هنبدأ في ملزمة الثانية، وهنبدأ بفقه الصلاة. في أي سؤال؟ دي مشكلة طبعا. هنا في سؤال، وأنا في الشارع وعديت من جنب كلب وعطس الكلب، عطس يا بنات الكلب عطس، هل انت لاحظتي ان الرذاذ ده جه على العباية بتاعتك؟ لو شفتي ان الرذاذ ده جه على العباية بتاعتك طبعا يلزمك ان انت تطربيها، بعد كده تغسليها 6 مرات بالمية. هتطربيها يا بنات؟ يعني طبعا في الحالة دي تعملي ايه؟ انشريها على الحبل، سيبيها 2 3 هتلاقيها اتطربت، لان طبعا هنا التراب في مصر عندنا تراب كتير جدا، هتلاقيها اتطربت 3 4 ايام سيبيها كده منشوره، هتلاقيها كلها بقت تراب. وحطيها في الغساله، بس الغساله بتاعتك اللي هي بتغسل، لو الغسله يعني الغساله بتغسل مثلا 3 غسلات او 4 غسلات، يبقى تغسليها تحطيها تتغسل ادي مره وتحطيها مره تانية، بحيث ان تتغسل 7 مرات. لا صيد الكلب مش ميتة، خدي بالك يا بنات ان الكلاب اللي هي بتبقى مدربة على الصيد دي بتبقى يعني بتاخد طبعا تدريب من المدرب بتاعها، بحيث ان هو لما بيرسله عشان يصطاد بتلاقيه يروح ايه، مجرد ما يديله الامر بان هو يروح يصطاد تلاقيه يروح، لما بيزجره بيتزجر، واخدين بالكو؟ ولما بيمسك الصيد ما بياكلوش. تولية قرايب عندهم كلب وبيأكلوه ويلمسوا لعابه، وذكرت لهم موضوع الغسل وهم تجاهلوه، قال ما ينفعش ايه المساهم في العموم ولا اعمل ايه؟ يعني ايه يا بنات؟ خدي بالك لما يبقى الكلب موجود والناس مع اصحابه بقى. انت طبعا بتلاحظي يا بنات، نسأل سمات العافية يا رب، بيبقى منظر صعب جدا، تلاقي عمال يلحس ايديهم ويلحس وشهم وممكن يبوسوه، نسأل الله الصلاة العافية. يعني حاجة طبعا ده كده كل جسمهم بيبقى لعاب الكلب، يعني نجاسة الكلب، بالإضافة إن طبعا الهدوم والمكان. طبعا لو رحت لهم من فضلكم قعدوني في مكان الكلب ما بيقعدش فيه أو ما بيخشش فيه. طيب قعدوكي في المكان ده، طبعا انت برضو لاحظي ان ما يبقاش ايديكي انت مبلولة ولا ايديهم مبلولة، عشان النجاسة طبعا زي ما انتوا عارفين النجاسة بتتنقل عبر الرطوبات، ما يبقاش حاجة بقى فيها رطوبة، تلاحظي هذا الامر. انا بعتبر ان المشكلة ان هما لو هما جم عندك، لو هما جم عندك ودخلوا توضوا ولا حاجة، عرفي ان كده كل الفوطة اللي يستخدموها، الحمام، السراجيج، كل ده يتنجس طبعا، الناس اصلا ما تطلع فيه، يعني احذري طبعا. لا ما خدي بالك يا بنات، هي الغسالة، الغسالة اللي هي الاوتوماتيك ديت، وفي بعض الغسالات على فكرة انت وديتيها المغسلة، المغسلة هتحرك هتغسل، المغسلة اللي هي بيبقى فيها 16 غسلة تقريبا، 16 مرة بيتغسل الغسيل، انت يلزمك 7، مجرد ما بتخش المية وتلف وتطرد ادي مرة، وتخش المية تلف وتطرد ادي 2، تخش المية وتلف وتطرد المية دي ادي 3، وهكذا واخدة بالك لحد ما ايه 7 غسلات. لا لا بصي، هنا بتقولي قصدي انهم بيلمسوا الكلب بايديهم وممكن بعد كده يسلموا عليا بايديهم، بايديهم دي طبعا خدي بالك، هو لما لمس كده الكلب بايديه والنجاسه جت في ايديه، دي ايديه نجسه كده، مجرد اي رطوبه في ايديه او في ايديكي هتنقل النجاسه دي، ولو لسه هو لمسه طبعا هتبقى لسه الرطوبه، هتيجي تسلم عليكي طبعا النجاسه تنتقل. معلش قول لهم معلش كده، يعني انا انت فاهميهم وقول لهم ان ده نجس، فانا معلش مش هسلم، بس اصل ما اطلع فيه مشكله يا بنات، مشكله مشكله، لان انت لو مثلا بتاكلي وقع منك الاكل وهم الكلب قاعد في كل مكان، خلاص مش هتقدري تاخديه ولا تاكليه، ده مشكله مشكله. طيب خير، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.